البخاري وغيره وفي السنن ما بلفظها أو بمعنى أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة لا يضرها من خذلها إلى إلى أن تقوم الساعة إلى أن محدد الله غاية إلى أن تقوم الساعة يعني إذا لن تقوم يعني ستقوم الساعة وما يزال في الدنيا وفي الأرض طائفة من الأمة على الحق إذا ما يزال الإسلام قائم موجود والطائفة يعني في تفسيرها خلاف منهم من قال أنها تصدق على الواحد تصدق على الواحد فلو لم يبقى في الدنيا إلا واحد يصدق عليه هذا الحديث ومعنى أنه لا يأتي زمان يخلو فيه تخلو فيه الأرض أو الدنيا عن مسلمين أو إسلام هذا معنى هذا الحديث وما يدل عليه هناك أحاديث أخرى صحيحة أيضا وردت في الصحيحين وفي غيرها في غيرهما أن رسول صلى الله عليه وسلم قال لن تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله وما يعني إذا لم يبقى من يقول الله إذن غيره من لا يقول الله فهو كافر فهذا معناه أنه سيأتي وقت وفيه خلق طبعا أولا من هم الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة الكل يعني من جاء أو من يعني كل من جاء من بني آدم من بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أمته من أمة الدعوة من أمة الدعوة فعندما يأتي الحديث ويقول لن تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض أو لا يبقى في الأرض من يقول الله إشارة إلى أنه سيكون هناك هو ظاهره يعني هو محتمل أنه يعني لن تقوم الساعة وعلى الأرض بشر هذا احتمال ولكن أو الاحتمال الثاني أنها لن تقوم الساعة إلا على شرار الخلق وهذا احتمال وقد قام دليل صريح بلفظه يعني يدل على معناه لأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق إذن فقوله لن تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله والحديث الثاني يقول تقوم الساعة على شرار الخلق إذن سيبقى خلق وأنهم من شر أنهم لا يقولون يعني لا يشكرون الله سبحانه وتعالى إذن فهم غير مسلمين فهم مرتدون الكفار والحديث الأولى الثانية تقول أو يعني في سبق ذكرها تقول إنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق منصورة بناء على هذا ذكرت هذه المسألة في كتب الأصول في كتب العقيدة وفي كتب هذا فهل يعني يقول ارتداد الأمة شيخنا يقول ارتداد الأمة بمعنى أنه يعني خروجهم جميعا عن أو موجود منهم في زمان من الأزمان جائز عقلا متصور عقل جائز عقلا يعني متصور جائز الجواز يعني جواز العقل يعني أنه متصور يعني ممكن يحصل كيف يعني مش معنى الجواز العقلي هذه معلومة أو جواز العقلي وتصور العقلي معلوم لكل عاقل وطلبة العلم لكن نرجع ونؤكد معنا يعني إيش أن العقل لا يرتب على حصول هذا الشيء أمر محال ولا هو في ذاته محال طيب كيف يعني مثلا ارتداد الأمة بمعنى أنه لا يوجد في الأرض مسلم هل العقل يمنع أن يكون أن يحصل هذا ما لا يمنع لأنه لا يترتب عليه محال ولا هو في ذاته محال على الله سبحانه وتعالى يعني ولا هو يعني فليس يعني لن يضر الله شيئا إذا ارتد الخلق كلهم فعبادة الخلق إنما تنفع أنفسهم والله سبحانه وتعالى غني عن خلقه وأيضا ليس هو في ذاته محال أن الله قادر على ما يشاء ولا يترتب عليه شيء مما يخالف العادة وطبيعة الأشياء يبقى معنا هل قام الدليل السمعي على منعه أو على جوازه رأينا الأدلة ما الدليل السمعي فيه ما يفيد أنه لن تقوم الساعة حتى يعني لا يبقى في الأرض من يقول الله يعني بمعنى أنه مرتد والأحاديث الأخرى تقول أنه لا تزال أمة أو من الأمة يعني طائفة على الحق منصورة لا يضرها من خذلها إلى أن تقوم الساعة فأي القولين أصح ها؟ يقول الشيخ هنا هو جائز عقلا لا سمعا يعني لا يجوز سمعا أن ترتد الأمة كلها بل لا بد أن يبقى في الأمة من يقوم بهذا الدين ويكون باقٍ على هذا الحق حتى تقوم الساعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا لا تزال طائفة طيب ماذا يصنع أو ما هو الدليل أولا على هذا الدليل على هذا قوله هنا لعصمتها من الخطأ لعصمة الأمة وهذا مشى ذكر هذه المسألة في مباحث الإجماع لعصمة الأمة من الخطأ والردة من أعظم الخطأ نحن تكرر لدينا على القول الأصح بل يعني الأصح إلى من خالف وخلافه لا يعني ضعيف أنه قد قامت الأدلة من ظواهر الكتاب والسنة وتضافرت على عصمة الأمة عن الخطأ، بمعنى أنه لا يصح ولا يجوز أن تتفق الأمة على بعض، يعني بمعنى أنه لا يكون الأمة كلهم على بعض، هذا صح وثبت. إذا هذا هو دليل حجية الإجماع. إذا تقرر هذا فالقول بأنه يعني يمكن أن يحصل أن يوجد في الأرض خلق من هذه الأمة وهم جميعا على غير الإسلام، هذا قول يخالف هذه القاعدة، بمعنى أن هؤلاء الموجودون هم كل الأمة وقد اجمعوا على باطل، بل هو أشد الباطل وهو الردة عن الإسلام. إذن فدليل الإجماع أو دليل حجية الإجماع وهو المثبت لعصمة الأمة يدل على أنه لا يجوز شرعا، لا يصح شرعا أن تخلو الأرض من مسلم يقول لا إله إلا الله حتى تقوم الساعة، هذا دليل. طيب ماذا يصنع في الأحاديث التي ذكرت أنه لن تقوم الساعة حتى لا يبقى بالأرض من يقول الله؟ قال بعض أهل العلم إن هناك يجمع بين هذه الرواية، هذه الروايات كلها صحيحة وكلها يعني ممكن يعني العمل بها والجمع بينها بسيط. كيف؟ قال قوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرها من خذلها حتى تقوم الساعة أو من خالفها، روايات حتى تقوم الساعة، المراد بقيام الساعة في قربها الشديد، قربها الشديد بمعنى أنه لا يبقى إلا وقت يسير، والوقت اليسير هذا يتجاوز فيه في الغالب في الإحضار. وقوله لن تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله، هذا يعني في آخر لحظة من لحظاته أو آخر جزء من الزمان، زمان الدنيا، فهذا يعني لا يعتبر فاصلا حتى نقول أنه قامت الساعة على غير الإسلام. فالجمع بين الأحاديث ممكن، والقول الصحيح أنه لا تقوم الساعة بمعنى أنه لا يبقى وقت طويل للعمل بالتشريع بالشريعة وكذا، وفيه من لا يعمل ومن لا يعمل بها. نعم. الله بعد ربع ساعة للأسئلة، إذا في أسئلة كثيرة أو نأخذ مسألة مسألة مهمة. نعم. طيب بهذا نكون انتهينا من مباحث الإجماع، من مسائل الإجماع، هنا من مسائل الإجماع، وننتقل إلى الدليل الرابع من الأدلة التي ذكرها الشيخ الطوفي تبعا للشيخ الموفق في الروضة تبعا للشيخ الغزالي في المستصفى أنها من الأدلة المتفق عليها. هذا هو سماه الاستصحاب، ولكن تسميته الاستصحاب واعتباره أحد الأدلة الأربعة المتفق عليها فيه نظر، لأن الاستصحاب له عدة معاني، منها ما هو ما ينبغي أن يكون محل اتفاق، ومنها ما هو محل خلاف، منها ما ينبغي ما لا ينبغي أن يكون محل خلاف، ومنها ما هو فعلا محل خلاف واجتهاد. ولكن الموفق في الروضة والغزالي في المستصفى ذكروه بمعنى آخر وهو محل الاتفاق، أو ما هو قريب محل الاتفاق. ما هو؟ قال النفي الأصل أو دلالة العقل، دلالة العقل. فإذا نظرت إلى دلالة العقل على النفي الأصلي، يعني نفي الحكم الأصلي والبراءة الأصلية، فهذا مما لا ينبغي أن يكون فيه خلاف. لماذا؟ لأن هناك اتفاق بين أهل العلم بأنه لا حكم إلا لله، وأن الحاكم هو الله سبحانه وتعالى. وكيف نعرف حكم الله؟ نعرفه بالشرع. قبل الشرع لا وجوب ولا تحريم. لا نقول يجب ويعاقب على فعله على تركه، أو يحرم ويعاقب على فعله، إلا بالشرع. وقبل الشرع لا وجوب ولا تحريم. إذن ما قبل الشرع، ما هو الدليل، ما هو الحكم قبل الشرع؟ البراءة الأصلية، البراءة الأصلية أو العدم الأصلي، هذا الذي أشار إليه الغزالي أو ذكره نصا الغزالي في المستصفى، تبعه الموفق في الروضة. وإن كان ألحقوا به بعض الأحكام الشرعية الأخرى التي فيها نوع خلاف، لكن هذا ما ينبغي أن يكون محل اتفاق. وعلى كل حال الشيخ ذكر الاستصحاب، أنواع الاستصحاب، وقال إنه أحد الأدلة الأربعة المتفق عليها، ولم يذكر معها مع الأدلة الأربعة المتفق عليها الإيش؟ القياس. القياس على طريقة الغزالي، لأن القياس اعتبره المختلف فيه لمخالفة الظاهرية. فما هو الاستصحاب؟ ما هو الاستصحاب؟ الشيخ لم يفصل هنا في المختصر باعتباره مختصرا، لم يفصل تفصيلا كثيرا، ولكن يعني ممكن نوجز كلمة أول. ما معنى الاستصحاب؟ ما معنى الاستصحاب؟ هو الاستصحاب حقيقة إما يكون استصحاب لحال المحكوم عليه، أو استصحاب للدليل، أو استصحاب لحكم الدليل. استصحاب للحكم، إما استصحاب للحال أو استصحاب للحكم، فلنقول للحكم مع دليله أو بدليل. ومنهم من قال هو استصحاب للبقاء على ما كان أو كذا، لكن يمكن أن يفصل بأنه استصحاب للإيش؟ للنفي الأصلي، أو استصحاب لحكم الدليل الشرعي، أو استصحاب لحال ما حصل عليه حكم ثم يعني في محل متفق عليه أو مدلول عليه، واستصحاب هذا الحكم في محل مختلف فالنوعان الأول والثاني هو استصحاب النفي الأصلي، استصحاب الدليل، هذا لا ينبغي أن يكون فيه خلاف. لماذا؟ لما قررنا وقرره العلم أن الأصل عدم التكليف، فإذا لم يوجد دليل على الوجود أو التحريم أو كذا فالأصل البراءة الأصلية، إما في المعاملات فلا في الأصل براءة الذمة من الحقوق، أو براءة الذمة من الواجبات في العبادات. واستصحاب الدليل، ينبغي ألا يكون فيه خلاف أيضا. ليه؟ لأن إيش معنى استصحاب الدليل؟ أو يعني استصحاب الدليل أن يقوم الدليل ويثبت لدى المستدل أو لدى المجتهد، يثبت الدليل أن يعني أن حكم في المسألة الفلانية كذا، بمعنى يثبت سواء بعموم ظاهر أو مطلق أو بخبر أحد أن الحكم في المسألة الفلانية كذا، ثم يستصعب هذا الحكم في كل فرد من أفراد هذه المسألة أو في كل زمان يأتي بعدها حتى يقوم دليل ينصح. هذا لا ينبغي أن يكون فيه خلاف، وإلا لازم من هذا أن يعني تحتاج في يلزم من هذا مثلا أن يشك في بقاء الأحكام الشرعية بعد عهد الصحابة، بمعنى أنه لو لم يقل يعني نقول بالاستصحاب استصحاب هذه الأدلة وأنه شامل للأمة لمن يأتي، يعني نحتاج إلى دليل يدل على أن هذه الأحكام التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ بها الصحابة وعملوا بها، نحتاج إلى دليل يدل على أنها تشملهم وتشمل غيرهم. نعم الدليل قد قام، قام الدليل على أن بعثة الرسول للخلق كافة ولجميع الأزمان إلى أن تقوم الساعة، فدليل قائم. وهذا يمكن أن يجاب به على القائلين يلزم من هذا النسخ؟ لا، ما يلزم النسخ. هو قال لك يلزم احتمال النسخ، وهذا صحيح. إذا كان يعني احتمال النسخ يلزم احتمال النسخ احتمالا متساويا. لعلي في هذه المسألة ما يعني ما وضحت الموضوع، وهذا فيها يعني نوع من الأمور. لا، أنا أريد أن لا نريدها أن تتداخل. يعني الاستصحاب أولا نحدده بمعناها المشترك بين هذه الأنواع المتعددة، ثم نذكر المتفق عليه والمختلف. الاستصحاب هو استبقاء حكم ما مضى أو الحكم في الزمان الماضي في الزمان المستقبل. هذا معنى استصحاب، هو استبقاء أو استصحاب الحكم في الماضي أو في الحاضر للمستقبل، أو حكم ما كان في الماضي للحاضر والمستقبل، يعني استصحاب ما كان لما هو كائن أو لما سيصير. هذا إما يكون كما قلنا استصحاب دليل، أو استصحاب حال لأمر محكوم عليه، أو استصحاب نفي أصلي. فاستصحاب النفي الأصلي هو ما دلالة العقل قال لك هذا ينبغي أن يعني لا يكون فيه خلاف. استصحاب الدليل أيضا كاستصحاب الأدلة الشرعية على أحكامها ما لم يكن دليل عليها أيضا كذلك. إذا الخلاف في ماذا؟ الخلاف الذي يظهر في مسائل اجتهادية حصل عليها ما يشبه الإجماع أو إجماع، لا نأتي إلى مسألة الإجماع، لا، حصل فيها استدلال أو أن بحكم في حال معين ثم اختلف في حال آخر، أو اختلف فيها في بقاء الحكم هذا أو عدمه، فالذي يسحب ذلك الحكم الأول ويستصحبه للحال الثاني يستدل في الاستصحاب. يظهر هذا بالمثال، يظهر هذا المثال. طبعا اولا الخلاف في هذا محل الخلاف، واهل العلم فيه على قولين، الجمهور به على حجيته وبعضهم على ايش عدم الحجيه، مثل الحنفيه وبعض المتكلمين. والحنفيه لا يمنعونه باطلاق، بل يقولون هو حجه في الايش في الدفع لا في الرفع في الاثبات، هو حجه في الدفع لا في الاثبات. ونذكر مثالا. نذكر مثالا يصلح يعني يكون لعمل الحنفية ومخالفة الجمهور. المفقود فاقد التيمم، هذه مسألة لا فاقد التيمم، فاقد الماء هذه بين الشافعية والجمهور، وهذا المسألة استصحاب محل الإجماع في محل خلاف. إنما المفقود الذي ذهب وخرج طبعا على تفصيل في أنه في وقت في يعني يرجى يعني سلامته أو لا ترجى سلامته، لكنه مفقود وحكم بفقده بانتظاره في فترة التربص والانتظار. ما حكمه من حيث الميراث وعدمه، حيث بقاء زوجته وعدمها، من حيث الحقوق له، ثبوت الحقوق له أو عليه؟ يقول كثير من الفقهاء يقول الأصل أنه تثبت له الحقوق، يثبت ملكه وما يستحقه من ملك مستجد، فلا يورث ماله ولا ويرث من مورثه، ويحتفظ له بنصيبه من مورثه. والحنفية يقولون يصلح للدفع لا للإثبات، ويقولون لا يورث ماله حتى يتيقن هلاكه موته، وأما توريثه من غيره فلا يورث بحكم الاستصحاب. هذا هم مثال. إذن يعني لدينا حالة قام دليلها على حكم، على أحكام شرعية. الإنسان في حال حياته له التملك، وأيضا ملكه لا ينتقل منه إلا بتصرفه وببيع أو شراء أو كذا، ولا يورث ما دام حي. نحدد المسألة، لا يورث ما دام حي. هذا في حال التربص، هو حالة ليس هو موجود ولا هو ميت. إذن حالة يعني نستصحب الحكم السابق، الحال السابق، فنسري عليه يعني حكم حكمه على هذا الحال، أو لا نستصحبه. جمهور يقول نستصحبه، ففي حال انتظاره، حال مدة التربص به، يثبت له الملك ويمنع أن تصرف في ملكه، فإذا يكون دليل للإثبات وللدفع، للدفع أن يورث ماله، وللإثبات أن يثبت له الملك من مورثه الذي مات خلال غيابه. والحنفية يقولون هو يصلح للدفع لا نورث ماله، ولكن لا يصلح للإثبات. فكيف كيف نورث من لا نعرف حياته؟ هنا يقول الآن لا نعرف حياته. صحيح هو يوم كان حي يرث، لكن الآن لا نعرف أنه حي، فكيف يرث؟ هذه هذه هذه صورة من الصور. كذلك مسألة المال، متى يجب تنتجه فيه الزكاة؟ إذا بلغ نصابه، إذا بلغ نصابه. طيب إذا شك في المال أنه بلغ نصاب أو لم يبلغ نصاب، هذا في الحكم يعني بلغ نصاب أو لم يبلغ نصاب، هل يحكم يعني هو يعني يحكم بأنه لا يجب فيه المال لأنه لم يبلغ نصاب، لأن الأصل فيه أنه لا يجب فيه إلا إذا بلغ نصاب، أو أنه ما دام أنه احتمال أن يكون بلغ نصاب، لأنه الآن نحن لسنا جازمين بعدم بلوغ النصاب، فهو متردد بين الحالين. إذا فحرصا على أداء الفرض وأنه ممكن والاحتمال حاصل قائم أنه يعني يكون بلغ نصابا فتجب فيه الزكاة، بعض الشافعية استدل بها وقال إذا يعني ظن بأنه بلغ نصابا، ظن طبعا شكله بأنه بلغ نصابا فتجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة بناء على إيش؟ على أن على استصحاب الحال، من حيث أن الزكاة تجب فيما بلغ، لا نقول استصحاب الحال، يعني أن يعني الحكم يبنى على غلبة الظن، ويغلب على ظن أنه بلغ النصاب فيجب فيه الزكاة، والآخر يعارض يقول لا نستصحب الحال، وهو الأصل في المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب، ونحن الآن ليس لدينا علم بأنه بلغ النصاب. وهكذا أمثلة، إذا لو نظرت إلى الأمثلة المختلفة فيها تجدها أمثلة تخرج عما يذكره بعض الأصوليين من أنه استصحاب الدليل في مفرداته او استصحاب النفي الاصلي كذا، لا هذه يعني ينبغي ان تكون محل اتفاق، انه اذا قام الدليل الشرعي عند المستدل لا يمنع الدلاله فيه واخذ الحكم منه الا بناسخ او بدليل اقوى منه. فاستصحابه هو الحقيقه عباره عن تطبيق الدليل على مسائل او على مسائله او مفرداته. يعني نريد أن يكون لدينا متسع من الوقت لنقرأ نص المتن ونفصل ما ذكره الشيخ من حيث استدلاله وذكر المذاهب إن شاء الله، ولعله في إن شاء الله في اللقاء القادم. أكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان في سؤال لأحد أتركم. ينتهي الحين العنق كله وبعدين جاي يقلب كده بس يوقف شوي هو رجع. السلام عليكم. ما كلمت المرأة.